أنا وين وين الدواوي الدواوين ماني مخدرة عباس وحسين تقول أنا مو عادتي أقعد بديوان ولا أكلمت يا حسين عدوان ولا أكلمت يا حسين عدوان. يقال أن زينب سلام الله عليها ليلة الحادي عشر من المحرم وجهت وجهها نحو النجف وأخذت تخاطب أباها: يا أبا الغوث أغثني أبويا علي الليل ما اريد واحد ساكت بالمجلس، طلعها من قلبك لاجل الزهراء، مدها ويا الزهراء، انت تقول اه وتتصور اهات الزهراء سلام الله عليها. ابويا علينا علينا تشلشل الليل واهلي يقضوا كلهم مشاتي واهلي قضوا كلهم مشاتي وحسيه افطر قلبك بهذا البيت وحسيه ربك صدره يا وحسين ربك صايا يا دري الخيل. توجهت بأبي وأمي تخاطب أباها تقل أبويا أبويا علينا هود الليل أبويا علي الليل هود وأنا غريبة ما لي حال بمن يا ابويا القلب يضمد بالحسين هل عندي يمد وابن والد وابن والد الكرار مارد يا ابو فاضل قل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا الجنيت خيمة علي يا ابو فاضل يا ابو فاضل ليش ما تنغر عليا يا ابو فاضل صرت من بعدك سبي يا ابو فاضل يا ابو فاضل أقول هذا البيت يا لا يا ابو فاضل الصوت يتلاعب يا ابو فاضل يا ابو فاضل دخلنا على داعي سيدي يا صاحب الزمان تعذرني على قراءة هذا البيت راح أفطر قلبك سيدي بهذا البيت يا أبو فاضل دخلاني على داعي يا أبو فاضل قام يتشمت علي يا أبو فاضل قام يتشمت علي شيقل أبو فاضل يقول اعذريني قطعة وشمالي ويميني اعذريني السهم نابت بعيني اعذريني العمد فاضخ جبيني ما سمعت من جواب وجهت وجهها نحو المدينة أخذت تخاطب أمها شدقلها تعالي تعالي يا حسن ذي تعالي شوفي كربلة سوت بحالي أني لن غريبة بغير والي والي والي وراس حسين يشيلونه قبالي كأنما الريح ساق إليها الكلام تقولها أنا يمكم يا يمة يا يمة مو بعيدة يا الله هي قلبك أنا يمكم يا يمة مو بعيدة مو بعيدة أنا شفت حسين من حزة حسين يا حسين شوف هالصرخة هذه هالصرخة لها مفعول عجيب على الفاضل حسين يا حسين